التنويعات على وتر المنوعات. تنويعات على وتر المنوعات. عبير ظلام، حاتم العجمي. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم، نلتقي معا ها هنا لنبحث عن الجمال حيثما كان، فلتبدأ الرحلة. تنويعات على وتر المنوعات. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. اسمحوا لنا النهاردة تكون حلقتنا مع روائع الزمن الجميل، حلقة فنية تمتزج فيها الأنغام اللبنانية مع أثير إذاعة صوت العرب، ونهديها لكل مستمعينا. اسمحوا لنا نرحب بضيف الاستوديو الموسيقار اللبناني الكبير مروان عبود. أستاذ مروان، أهلا بك في القاهرة. القاهرة منورة. الله يطول عمرك ويسعدني صباحك ومساك ونهارك سعيد. أستاذ مروان، كلمني عن رحلتك مع روائع الزمن الجميل. حضرتك كنت عازف أورج للعديد والعديد والعديد من نجوم ورموز الغناء في وطننا العربي: صباح، طلال ملتاح، بليغ حمدي، عليا التونسية، نقول مين كمان، نقول عبد الوهاب الدكالي، محمد رشدي، ماهر العطار، مياد الحناوي، عبد الله رويشد. يعني ما شاء الله، يعني جولة في مع النجوم كلهم. كتير، تقريبا أكثر المطربين العرب المشاهير اللي كانوا يجوا على أوروبا كنت أنا دايما يعني اشتغل معهم. بحكم إن حضرتك كنت قاعد في أوروبا. نعم. حضرتك كنت في باريس. في باريس ولندن. التقيت بهم هناك. التقيت فيهم هناك، وكان يعملوا حفلاتهم في أوروبا. طلال مداح، محمد عبده، رباب، عبد الله رويشد، كل فنانين المشاهير اللي كانوا يجوا أوروبا كنت شارك معهم كعازف أورك في حفلاتهم. جميل جدا. عندك قصص كتيرة جدا. أكيد. وعندك أفكار كتيرة جدا. أكيد. مين أكتر لون في الفنانين دي قلت أنا بحب أشتغل مع ده، بحب أشتغل مع اللون ده في الغنى؟ والله أنا يشرفني إنه كان لون بليغ حمدي اللي أعتبره هو عصير العمالقة. أكيد إحنا متأثرين بالمدرسة المصرية ومتأثرين بالمدرسة الرحبانية في لبنان، هم من أعظم المدارس في تاريخ العالم العربي، أحب من أحب وكره من كره. وأنا جيلي يعني كنت أسمع كثير أعمال بليغ حمدي، محمد الموجي، كمال الطويل، منير مراد، محمود الشريف، طبعا في مصر وبلبنان الرحبانيات في ليمون وهبي، في كمان عنا بلبنان بعض الملحنين كنت متأثر فيهم. بس سبحان الله، من أنا وصغير من أيام الدراسة كان في لون جديد أعتبره أنه لون حيستمر مئات السنين اللي كان هو لون بليغ حمدي. حتى كنت شايف إيه في موسيقى بليغ مختلفة؟ طبعا بليغ حمدي هو جدد الموسيقى المصرية، جدد. نعم. في اللحن، وهو من هو يعني عملاق من عمالقة التلحين في مصر. سبحان الله. صحيح. أنا كنت من أنا وصغير يشدني أعماله بشكل رهيب. وكل ما أسمع أغنية حلوة بدون نقاش أقول هذه لبليغ، اسأل عليها أقول فعلا هذه لبليغ. فبليغ حمدي بالنسبة لي سبحان الله كان عصير العمالقة. يعني كان يسمع عبد الوهاب، يسمع فريد، يسمع الصبجي، يسمع، فكان باقة من الزهور. وعرف كيف يوظف الفلكلور المصري والعربي، يعني عمل أغاني لوديع على رمش عيونها، عمل أغاني لسعدون جابر من في العراق. عمل كتير لنوع ووظف الفلكلور في كل بلاد العربية توظيف شديد. المهم شاء القدر أنا بالمعهد في بيروت كنت بدرس في المعهد العالي للموسيقى، إجا عبد الحليم الله يرحمه وجاب معه وردة وطير المداح في حفل حفلين عملوا في لبنان مذكر حاول تفتكرني ورسالة من تحت الماء يا ملك القلب لما اجوا عملوها في لبنان. كنت انا موجود صغير بالعمر رحت حضرت الحفلة هذه وراء الكواليس اجتمعت مع بليغ وكان يحكي بعض الكلمات ويحكي يعني بعض القصص عاملين قاعدة كده وكان موجود عبد الحليم الله يرحمه وردة غنت أول مرة بلبنان وردة جبها مع عبد الحليم فكنت سمعت كلام بليغ يتكلم عن عبد الوهاب موسيقار محمد عبد الوهاب فعندي قصص كتير سمعتها من بليغ سمعتها من رشدي سمعتها من شريفة فاضل هذه بدأ شوية وقت للوصف أو محتاجين قصص احنا لينا حلقات مش حلقة واحدة بس حضرتك عندك مشروع كبير اسمه روائع الزمن الجميل بدأت ولفيت به الدول العربية بدأت رحلتك ان انت تعيد تاني احياء هذه الاغنيات التراثية وتقدمها من جديد من خلال مشروعك في الاشارة على المواهب اكتشاف مواهب جديدة وبتقدم لهم أغنيات وبتدعمهم أكيد. الفكرة بدأت منين وراحت الفكرة بدأت في تونس أنا عملت أول كاستينج أنا الفكرة دي عملتها من حوالي 20 سنة إذا مش أكتر وتبنيت مواهب كبيرة في تونس وفي منهم صاروا معروفين والفكرة دي إن شاء الله أنا جيت على مصر لتبني المواهب والبراعم المصرية اللي لازم نفتح لهم أبواب علشان اللون هذا احنا بحاجته صحيح لانه ما بدنا الاغنية الهابطة انه هي تكتسح السوق صحيح فنحن قلبنا مفتوح وكل شيء مفتوح افكارنا لمساعدة المواهب لانه مصر غنية بالمواهب هذه بس بده مين يدعمها وانا بحكمي عندي اعمال كتير والحان كتير حنعمله هلا تبني المواهب ونعملوا كاستينج واللي بينجح بالكاستينج ثلاث أفراد اللي هم حيكونوا الأوائل احنا حنقدم لهم أعمال ألحان وكلمات وتسجيل كامل من عنا احنا منشان يبرزوا الله فكرة حلوة تنتج له أغنية يعني من عنا ايه نعم ننتج له أغنية أنا مستعد أساعد أي طرف أي مطرب أي فنان ذو موهبة نحن حنساعده وننتج له على حسابنا الكلمات واللحن والتسجيل كل شيء لندعم هالمواهب الموجودة في مصر لأنه مصر غنية فيها احنا بنتشرف طبعا بوجودك في مصر وخلينا نسمع اهدائك الجميل اللي عملته تحيا مصر كلمات وألحان وغناء الموسيقار اللبناني مروان عبود هذا شرف لإلي وما زلنا مستمعين نتابع هذه الحلقة من تنويعات على وتر المنوعات وفي ضيافة هذه الحلقة الموسيقار اللبناني الكبير الأستاذ مروان عبود أستاذ مروان يعني فكرة تجربة أن أنت تلحن وتكتب وتغني نعم فكرة العمل الشامل نعم إيه رأيك في التجربة دي وبمقارنتها مثلا بمن يلحن فقط أو من يغني فقط أو من يكتب فقط؟ أنا مع من يكتب ومن يلحن فقط ومن يغني فقط. أعمالي مش كلها لألي أنا بعض الأعمال لألي بعض الأعمال، أما أنا تعاونت كتير مع الشعراء من العالم العربي كله ومن مصر بالذات، بيبعتولي حتى أنا أكون في الصين بيبعتولي كتير على الواتساب على الفيسبوك، ما بعرف كيف تعرفوا علي، شعراء من مصر من العراق من سوريا من لبنان من تونس من المغرب. عندي أعمال كتير، ألحان كتير بكلمات من كلمات من العالم العربي كله، من البصرة من الكويت من السعودية من كل من المغرب بيبعتولي وبيحبوا مني لحلهم ليبرزوا أعمالهم بشكل غنائي. بعض الأعمال اللي بعملها مثل ما بيقولوا. طب أنت بتقرر إن العمل ده أنا هقدمه غناء وتلحين وكتابة وكل حاجة؟ العمل هذا لما بشوف أنا فيه مطرب يعطيني الزيادة الإضافة بعطيني بكل حب، أما أنا إذا بدعت أغنية مثلا لإنسان ما يوصلهاش وما يعطيهاش حقها وما يصرفش عليها وقيمتها أفضل تضل بالجارور للأسف. اليوم أنا أعمالي عندي أغاني شبابية، عندي أغاني رومانسية طربية اجتماعية وطنية، أغاني يعني الملحن أنا أعتبره زي خياط، بتقولوا عندكم ترزي؟ أيوة ترزي في القاهرة بنقول كده. أيوة الملحن يجب أن يكون ملم بكل ما هو حواليه وأن يعمل يعني هلأ الشاعر بيكتب عن بيئة معينة ومكان معين وتجربة معينة، نعم، وشعب معين وأرض معين ونكهة معينة، فالملحن لازم يترجم هذه الكلمات ويكون قريب كتير لأحساس الشاعر، والمطرب هو اللي بده يوصلها للناس. صحيح. إذا الشاعر كتب والملحن تعب وبعدين المطرب ما يكونش ما يقدرش يوصلها، كارثة. فكرة إن الأصوات هي اللي ممكن توصل بقى اكتمال التجربة الموسيقية من الملحن للكاتب وبعدين الصوت هو اللي بيوصل. الصوت كمان مثلا الله يرحمه عبد الحليم حافظ بدون نقاش ملك الإحساس ده. طبعا طبعا. يعني أنا بقول مات عبد الحليم مات الفن. ليه؟ لأنه مبقى في الوطن العربي ولا طبعا هو صوته طبعا يعني عبد الحليم كان بيشارك في كل مشاعرنا في كل المواقف في كل بيعبر عن كل العرب. صحيح. هلا المشكلة إنه كنا في عصر فريد وعبد الحليم وكان حتى كان في شعراء كان في كتاب اسمه الزمن الجميل. لذلك أنا هلا ما بتبنى وعم بتبنى مشروع اسمه روائع الزمن الجميل. صحيح. لأنه بتعيد تقديمهم من جديد أستاذ مروان يعني بتعيد من خلال أصواتهم ولا من خلال أصوات شباب بتقدمهم كمواهب؟ نحن عم ناخد في عنا مشروعين. مشروع روائع الزمن الجميل على الساحة الموجودين بعض المطربين اللي لهم اسم بنعملهم ألحان في المستوى اللي كانوا بيقدموه. نعم. وتاني مشروع انماء المواهب الجديدة الشبابية، لأنه الحق في كتير ما شباب بيحبوا الفن وبيحب روائع الزمن الجميل وبيحب يقدم شيء نظيف. احنا هادون حنتبنيهم لأنه بيستاهلوا أنه جميل. نتبنيهم احنا هذا طيار ضد مشروع طيار طالع جديد في الدول العربية اللي أغني المهرجانات والأغنية الهبطة ملوش مستوى ولكن عم بيشتغلوا. صحيح. لذلك ظهروا والناس اللي لازم تقدم أعمال جيدة وكذا دي مش ظاهرين يعني هادو عم بيشتغلوا وهادو عم بيتراجعوا. احنا ما بدنا نتراجع، بدنا نقدم وبكل قوة ضد هالطيار اللي هو دون المستوى. صحيح. مستوى جدا هابط. لو سألت العمر ليقول لك كم ملا قلب القمر يقولك كان هنا، لو سألت الشجر يحكي عن حبنا، لو سألت القمر يقولك كان هنا، لو سألت الشجر يحكي عن حبنا، نرسم بدموع عينينا قلبي واسمك عليه، نرسم بدموع عينينا قلبي واسمك عليه، حتى النجوم شهد علي بتقول لك كان هنا، يا قمر ضحك علينا، يا قمر سهر عينينا، يا قمر ضحك علينا، يا قمر سهر عينينا، يا قمر ضحك علينا، لو سألت القمر بيقولك كان هنا، لو سألت الشجر يحكي عن حبنا. استنيتك يا قدري بأحلام قلبي وعمر، مريت الليالي وقلبي ياخد ويدي، استنيتك يا قدري بأحلام قلبي وعمر، مريت الليالي وقلبي ياخد ويدي، وبكيت على العود شافوني وحدي هنا، بكيت على العود شافوني وحدي هنا، حتى النجوم شهد علي بتقولك كان هنا، يا قمر ضحك علينا، يا قمر سهر عينينا، يا قمر ضحك علينا، يا قمر سهر عينينا، يا قمر ضحك علينا، لو سألت القمر بيقولك كان هنا، لو سألت الشجر يحكي عن حبنا. الموسيقار اللبناني الكبير مروان عبود، يعني وأنا بتجول كده وبنحضر للحلقة لقيت حضرتك عزفت مع صباح، محمد رشدي، طلال مداح، مليح حمدي، عليا التونسية، فاتن العبد الله، ماهر العطار، عبد الله الرويشد، شاب خالد، الدكالي، وهبي، كل والشريفة فاضل وغيره، كل دول كل واحد فيهم مدرسة ولون وطريقة أداء وفكرة. لا. يعني صباح صبحتنا كلنا، صبحة الوطن العربي كله. لا. كان بتقدم لون مختلف مثلا عن اللي كان بتقدمه ميادة الحناوي. أكيد. عن اللي كان بيقدمه طلال مداح. لا. عن كيف استطعت أن تمزج وتكون حاضر في هذه المشاهد العربية على اختلاف اللحن وعلى اختلاف الأداء وعلى اختلاف الثقافة؟ هذا كانت فرصة ذهبية لألي. أكيد. وكنت أنا مثلا أسمع من كل واحد، مثلا طلال مداح كنت أعشق شيء اسمه طلال مداح، ألحانه وكلماته تحس الألحان من الأرض. صحيح، هو صوت الأرض أصلا. نعم. كذلك محمد رشدي بعشق أغانيه كمان طلع من الأرض. كذلك أعمال عبد الحليم حافظ الله يرحمه، مطرب المثقفين، فنان الناس المستوى الراقي، إن كان في الرومانسي في العلم في الثقافي. نحن ما كنا نشوف الناس هادو مين الناس اللي تسمعون، الناس الطبقة المثقفة بكل معنى الكلمة، صحيح، وشباب الجامعات في وقتها وكل المجتمع كان بيسمع عبد الحليم. كذلك الفرحة، الشباب، كل شيء فيها، صوت لبنان الجميل. نعم صحيح. وقلنا قصص معهم كلياتهم، مثلا شريفة فاضل، اللون الشعبي هيك المصري الجميل، صحيح. نعم، مثل ما تفضلت حضرتي، فكل واحد كان له نوع. فإحنا كان عندي حظ كبير انه عشرت الناس هادو، ومن كل واحد تعلمت، لانه انا بحب الموسيقى الشاملة. يعني كنت اسمع مثلا من العراق، اسمع من سوريا، اسمع من مصر، اسمع وكل الالوان المصرية. بس حضرتك تطورت من فكرة السماع لانك تعمل معهم، يعني تحتك بالتجربة الفنية احتكاك مباشر. نعم. فمثلا صباح أضافت إيه لحضرتك؟ طلال مجداح. نعم. أضاف إيه لحضرتك؟ بليغ أضاف. نعم. إيه لحضرتك؟ أنا أعتبرهم باقة ورد، هذه حمرة، هذه الصفرة، هذه مش عارف شو، باقة متنوعة. فأنا كان عندي حظ كبير أنه أنا من كل إنسان، من كل فنان اشتغلت معه أكيد كانت ألوان مختلفة، من كل واحد تعلمت شيء. أما اليوم للأسف صباح مثلا تعلمت منها إيه؟ أطرف القصص اللي حضرتك عشتها مع صباح. والله لك شغلي بالنسبة لصباح، الله يرحمها، كانت امرأة كريمة جدا. كريمة ومتواضعة، متواضعة خاصة مع الناس اللي حواليها بيشتغلوا معها. وكانت ما تسأل الكرم فوق ما تتصوري من هذا، يعني الامتيازات اللي كانت عندها، ودائما تحب تضحك، دائما بشوشه، دائما حتى في اصعب حالاتها في اصعب ظروفها ما معها خبر، تحب الحياه وتحب اللي حواليها، وعمرها ما تكبرت ما شاء الله. ايه، مع انه كانت قمه. وصوتها كان بيتميز بايه يعني وانت بتعزف معاها؟ نعم، صباح حلاوتها جمعت بين المدرسة اللبنانية والمدرسة المصرية، و يعني عملتهم بشكل رائع جدا. نعم طبعا، مثلت وغنت في اللون المصري، تقولي مصرية ما شاء الله، طبعا وغنت اللون اللبناني اللي لحديت هلا ما حدا غنيه مثلها، جانا وابو الزلف والاغاني دي، المواويل اللبنانية اللي بدها طاقات رهيبة، لحديت هلأ بعد صباح حاولوا، إنما للأسف. بتحب إيه أكتر أغنية ليها أستاذ مروان؟ بحب أغاني كتير لصباح لبنانية، وبحب أغنية كمان بتقول عالضيعة عالضيعة يما عالضيعة، وقلو بيروت، وأغاني كتير لصباح، منها قابلت كتير، وأغاني كتير كتير غير بتحسسك بأنك أنت باللون اللبناني الأصيل. وأغنية الخفيفة بنفس الوقت لما غنت المصري غنته بشكل تقولي مصرية بحت، فهذا يعني امتيازات كانت عندها مش موجودة عند ناس تانين. هيك بتمتاز صباح. عالضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا البيعة، عالضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا البيعة، عالضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا البيعة. إذا نبيعك بوش التوت ضيعنا القلب بيروت، جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا القلب بيروت، جينا نبيعك بوش بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا لمين بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيعة هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيعة جينا نبيعك بوش الدود ضيعنا أضيعنا القلب بفيروت جينا نبيعك بوش الدود ضيعنا أضيعنا القلب بفيروت جينا نبيعك بوش الدود ضيعنا أضيعنا القلب بفيروت يا شمال ست شباب الموسيقار اللبناني الكبير مروان عبود. وقصة حضرتك مع طلال مداح بدأت امتى؟ طلال مداح في لندن لما كان لي الحظ انه اشتغلت في معاهم في حفلاتهم كانوا يعملوا حفلات للعرب وكنا بسنة 85 86 84 هيك شيء. فكانوا لما يعملوا حفلات كنت انا اشارك معهم واشتغلت كثير مع طلال مداح وكنت حب له أغنية يا طفلة تحت المطر. كنا عملت بروفات كتير معه ومسجل بروفات عندي محتفظ فيها لهلا. وطلال مداح كمان صاحب نكتة صاحب حكاية فذكرياتي مع طلال مداح كمان جدا سبحان الله. العمالقة هادو لاحظ فيهم شغلة تواضعهم بضحكتهم شيء المشاكل العالم كلها فوق ظهره ما بيهموش وصاحب نكتة صاحب ضحكة وفي نفس التوقيت بيقدم فن راقي جميل وقت شغله يحترم شغله فوق ما تتصوري. أما اليوم بتلاقي واحد ماشيلك بكتافه وأنا زيحه من الطريق أنا فنان وأنا مشهور عمل له 3-4 فرنجات صار هو يمشي بعشرة معاه من الناس زيحه من الطريق. بس أستاذ مروان حضرتك لحنت كمان لصوت الأرض طلال مداح. عملت له حبيبة الغائبة زمان الكلام هذا ما بعرف موجودة بأرشيف مش موجودة لشاعر عراقي حسن التميمي. الكلام ده كان يمكن 84 ومن ضمن أغاني كنت أنا ملحنة للشعراء من العراق. حضرتك أصلا بدأت مع إذاعة العراق يعني بدايتك كانت مع الأغاني الصباحية في إذاعة العراق. مزبوط. إحنا أمام مشروع عربي عربي. عملت أغاني كتير صباحية قعدت سنتين بالعراق. أنا كان لي يعني بعض الأعمال كنت أعملها مع بعض المجموعة الصباحية أعملوا الأغاني الصباحية كانت مطلوبة الأغاني هذه. فأنا كنت موظف نوعا ما بالعراق وبعدين لا للأسف سافرت لأوروبا يعني من 75 ل 77 قعدت في العراق بعدين سافرت على أوروبا وما بقى في عندي تواصل مع الأعمال العربية الإذاعات. فتعرف في أوروبا وضع غير وضع صحيح العالم صحيح العربي صحيح. لذلك بليغ أول ما شفته وتعرفت عليه وقعدت معه فترة قال لي أنت شو عم تعمل هون؟ قال لي قاعد تعمل ايه هناك في باريس انت محتاجينك في الوطن العربي. والله هيك قال لي. قلت له يعني قال لي قلت له ما باريس مدينة النور. قال لي صح مدينة النور انما هي مقبرة الفنان العربي. قال لي يا هيك باللفظ باللفظ. قال لي يا ابني انا من لما طلعت من مصر انا عبموت كل يوم وانت شو عم تعمل هون؟ قال لي مصر أم الدنيا وهنيك تلاقي نصيبك وتلاقي طريقك. أنت بأوروبا هون يعني ما حتعمل شيء في حياتك لأنك يعني ما هيش بيئتك. فأنا للأسف كان عندي بعض الأعمال هي اللي منعتني أنه أنا أكون متواجد في مصر أو في لبنان. بس احنا بنتشرف بيك في القاهرة دلوقتي هيطول عمرك واكيد اكيد هيبقى لك صولات وجولات. بس اغنية طلال مداح اللي حضرتك شاورت عليها اللي هي حبيبتي الغائبة هي باللغة العربية الفصحى. ايه انا بحب اللغة العربية الفصحى كتير وعملت كذا اغنية بالعربية الفصحى وحتى هلا جبت معي أغنية سيدتي صحيح باللغة العربية الفصحى للدكتور نادر الدماسي. نادر الدماسي نعم. خلينا نسمع جزء منها. نسمع منها ونرجع شوي. نكمل تفضل. سيدتي حينما ألتقي معك سيدتي يذابني شعور يربكني. سيدتي حينما ألتقي معك سيدتي يذابني شعور يربكني. جميلتي حينما أنظر إليك تعانقني عيناك تسائلني. جميلتي حينما أنظر إليك تعانقني عيناك تسائلني. تطاردني الأوهام تسافر بالأحلام عندي أرقى الجنون. دعيني أعيش حب المجنون فحبك عندي أرقى الجنون. دعيني أغوص أعمق قلبي الحار وبحاري في حبك أحلى انتحار أحلى انتحار. دعيني أعيش حب المجنون وحبك عندي أرقى الجنون. دعيني أعيش حب المجنون فحبك عندي أرقى الجنون. دعيني أغوص أعمق قلبي حار بحاري في حبك أحلى انتحار أحلى انتحار. سيدتي حينما سيدتي. مستمرون معكم الأخوة الأصدقاء، وما زلنا في تنويعات على وتر المنوعات، وحلقتنا في ضيافة الموسيقار اللبناني الكبير أستاذ مروان عبود وقصص روائع الزمن الجميل. اتكلمنا عن علاقة حضرتك بصباح، وعن علاقة حضرتك بطلال مداح، وعلاقتك بالأغنية باللغة العربية الفصحى. وكلمني بقى عن اللون الخليجي، يعني السعودي له مميزات واللحن الحجازي له مميزات قدمته مع طلال مداح، لكن بتختلف عنه في الكويت مثلا مع عبد الله الرويشد، بيختلف في كل حاجة. فتجربتك مع اللحن الكويتي. والله أنا عملت بعض الأعمال الخليجية موجودين، وعملت كمان آخر لحن كمان للسعودية، معمول الكلمات يعني للسعودية، فلحنتهم وبعتهم وغنيهم مطرب من السعودية كمان موجودين، وعملت اللون الخليجي لأنه أنا تشبعت منه. أكيد الموسيقى ثقافة طبعا ومدارس طبعا. فما أنا ما بدي أشتغل مع فترة مع طلال ومع عبد الله الرويشد ومع فلان وفلان ورباب وسعدون الجابر طبعاً. وحضرتك ملمة بأغلب الفنانين والرموز العرب أكيد. فمن هون إحنا نأخذ من كل ورد عطره، بصير في عنا إذا بدي أعمل أغنية شبابية فيني، لأنه أنا بسمع شباب كتير، بسمع رومانسي، بسمع طربي، بسمع خليجي، بسمع كويتي، بسمع مغربي، بسمع جزائري، بسمع تونسي. كان لك تجربة تانية برضو مع الشاب خالد؟ ايه أكيد أكيد، واشتغلت معه الشاب خالد في بدايته، وأنا بعرفه في الجزائر في وهران. شاء القدر أنه مشيت أنا شاركت في بعض الحفلات وتعرفت على شاب خالد في بدايته يعني، وهو من أعز أصدقائي. كذلك عبد الوهاب الدكاري المغرب، المغرب. نعم، فإلي كان الحظ كبير أنه شاركت معه في بعض حفلات في أوروبا مع عبد الهادي بالخياط، مع أحمد وهبي أكبر مطرب في الجزائر يعتبر عبد الوهاب. فهذه التجارب اللي أنا عملتها وأعزف وراهم وأعزف مع ده وأشتغل مع ده وأحفظ مع ده وأحفظ مع ده، هذا كله أنا عمل لي براسي. شو طريقة العزف من اللحن الخليجي بتفرق عنه في المغرب عنه في العراق، ولا هي تيمة واحدة؟ لا تختلف الألوان. مثلا اللون المغربي ما له علاقة مثلا بالعراقي، التونسي ما له علاقة باللبناني، اللبناني ما له علاقة بالمصري، في كل واحد فإله نكهة. أما هي الموسيقى موسيقى انترناسيونال عالمية. ولكن كل بلد وكل جهة إلى نكهتها. مثلا باليمن لهم نكهة غيرنا، تختلف شوية عن السعودية. الكويت في له طريقته كمان، فالعراق كذلك له طريقته له النكهة تعيته. حتى في الموسيقى في العزف مثلا في مقام نقوله احنا مثلا مقام راست، الرست في تونس غير الرست في مصر، الرست مقام بيختلف الرست. بيختلف في النكهة، ولكن بنهاية الأمر هو بيدله رست. البياتي أو السيجا مثلا أو المجار مينور مثلا، هو موسيقى مجار ولا مينور، بس كيف وظفوه مثلا الأوروبيين، كيف إحنا مثلا بلبنان أو بمصر كيف وظفناه، أو مثلا بالعراق تقسيمته أو كيف طريقة عزفه، هو مجار، إنما بتختلف ريحته نكهته طريقته بالعزف. جميل. نعم جميل. وحضرتك بتفرق برضو وانت بتعزف ورا حد زي شاب خالد براب وأفكاره الشبابية عنه عن ما بتقدم هذا لحن آخر مع حد يكون بلون طربي أكتر؟ طريقة العزف بتبقى مختلفة، طريقة الأداء بتبقى مختلفة. أكيد لون آخر بعيد بعيد. هلأ أنا مثلا بديت شاب خالد ومامي شاب مامي، شاءت الظروف وشاء القدر أنه إحنا تجمعنا مع بعض كبدايات، اشتغلنا مع بعض. بعدين هن عندهم فرقة خاصة، فرقة خاصة بيهم كل واحد يبنى. أما إحنا جمعتنا الظروف انه ظروف جمعتنا انه نقدر نشتغل مع بعض لمده معينه. اما هم هادو الناس لما كبروا صار عندهم اسم، كل واحد عمل انفصل وعمل لون مختلف لوحده. نعم، اخذ فرقه تاعته سبيسيال. على انا شاركت ممكن شهور ثلاث أربع أشهر أو خمس أشهر معهم في بدايتهم إنما هن داعم ليهم يعني نعم داعم ليهم إيه كنا في ظروف إن إحنا اشتغلنا في أماكن جمعتنا الأماكن دي مع بعض فأوروبا شو فيها أوروبا شيء حلو إنه الموسيقي اللي عايش في لندن أو في باريس يجب أن يعزف جميع الألوان عشان يقدر يشتغل صحيح لأنه في جاليات العربية كلياتها موجودة في لندن أو في صحيح باريس صحيح أنا بمصر بدي أعزف مصري بس لا والله يا مصر تقبل كله أيوه فهمتيني أيوه فهمت شو أيوه أيوه مصر. أيوه يعني مثلا حيبقى اللون المصري هو الغالب هو الغالب الغالب أما أوروبا غصبا عني إذا ما بعزف الجزائري والتونسي لازم ترضي كل الأذواق يسلم تملك لأنه الجاليات العربية هنيك مختلفة ضخمة كبيرة كتير وتختلف عن بعضها وهي ثقافات مجموعة ثقافات بدك تحفظيها إذا ما حفظتيها ما فيك تعيشي معها صحيح صحيح البيئة بس أستاذ مروان وانت بتعزف هناك في أوروبا اللحن العربي مختلف نعم فأكيد بيشد نعم كانوا بيتقبلوا كمجتمع أوروبي أنهي لون من الألوان العربية أكتر الخليجي المصري العراقي اليمني السعودي الأوروبيين بصير في عنا حفلات على مستوى الجاليات الأوروبية مخلوطة مع الجاليات العربية الأجنبية الأوروبي يستقطب ويستمع إلى جميع الأنواع من أفريقيا من الصومال من السودان من إرتيريا من الصين على اختلاف الموسيقى أي بحب يسمع بحب يكتشف يتذوق ويتذوق خاصة كمان الموسيقى العربية وبحب الفلكلور بحب الرأس رأسها مع فرقة بتعبر عن الموسيقى بحبوا أشياء بتعبر تعبيرية يتذوق الموسيقى ويتذوق أي نوع من الموسيقى يحب أنه يستكشف يحب أنه يعرف النوع ده هذا من الهند هذا من رومانيا هذا من مصر طيب وبعد مرحلة التعرف دي هو نعم. خلاص عارف وسمع وعارف أنت تقول الحفلة اللي أنا موجود فيها دي لو أنا عزفت اللحن ده كل الناس هتبقى معايا بالنسبة للجاليات الأوروبية أو العربية شوفي في مطربين عملوا بصمات في العالم كله منهم مثلا الله يرحمه فريد الأطرش صباح عبد الحليم دول ناس في كل العالم عندهم جمهور لما مثلا أغنية صباح لما تغنيها وين ما كان صباح كأنه علم صباح عبد الحليم مثلا كان الهوى ما فيش عرس وما فيش فرح وما فيش مطعم وما فيش صالة إذا ما بتنعزف جان الهوى كل يوم ما فيش عرس سواح على حسب وداد قابلت كتير أغاني يا حبايبي يا غايبين فريد بعض أغاني أم كلثوم في بعض الأغاني عملت بصمات في صميم الشعوب العربية المتواجدة في أوروبا وأمريكا بصمات في إنسانيتهم في شعور في وجدانهم في وجدانهم شكلت وجدانهم عايش فيهم بقى جزء منهم فهذه الأغاني بتشاركهم فرحتهم بتشاركهم فرحتهم وتاريخهم وأصالتهم عايشين فيها فلما بيسمعوها بقى المجتمع الأوروبي كانوا بيبقى رد فعلهم إيه الأوروبيين تصوري مثلا أم كلثوم لما إجت عملت حفلات في الأولمبيا وعبد الحليم كان في جمهور كبير من الأوروبيين من كل العالم لكي يتذوقوا ويكتشفوا ما هي الموسيقى العربية وماذا تقدم بس كانوا بينبهروا بالصوت ولا باللحن بكل شيء مع بعض بالتركيبة دي التركيبة كله مع بعض وكانوا جايين ناس يعني بكل مستويات رغم أنهم مش بيبقوا فاهمين اللغة يا أستاذ مروان الموسيقى هي لغة انترناشونال صحيح لغة عالمية والصوت لغة عالمية يعني أنا ممكن واحد يسمع صوت واحد باكستاني بس يطربني صحيح الموسيقى ما فيهاش حدود والغناء ما فيهوش حدود الغناء والموسيقى لغة عالمية، أحب من أحب وكره من كره. صحيح. وإن لقاكم حبيبي سلمولي علي، إن لقاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه. سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري بحالي، سواح من الفرقة يا غالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري بحالي، سواح من الفرقة يا غالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري بحالي، سواح من الفرقة غالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري بحالي، سواح من الفرقة غالي، سواح ايه اللي جرالي، وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. وان لقاكم حبيبي سلموا لي علي، أسمراني عاملة إيه الغربة فيه، لقاكم حبيبي سلموا لي علي، لقاكم حبيبي سلموا لي علي، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه. الموسيقار اللبناني الكبير أستاذ مروان عبود، نرجع للحديث عن مشروعك اللي انت جاي بيه للقاهرة، تبني المواهب. الشروط اللي حضرتك حاططها وبتقول على أساسها أنا هختار الصوت ده مش الصوت ده، إيه هي الشروط؟ الشروط معروف في وين مكان انه احنا بننمي المواهب. اول شيء هما شغلتين مع بعض، تنمية المواهب هذه لازم الشروط يكون عنده على الاقل انه عنده استعداد، طموحات، وعنده يأهله لده، يأهله انه احنا ننميه. عشان اذا اشتغلنا على الصوت هذا اكيد عم نشتغل على الصوت يستاهل. صحيح. طيب حضرتك هتتوجه لمين؟ هتتوجه للمعاهد وللدارسين للموسيقى، ولا هتبتدي تعمل مسابقة وتختار منها مواهب؟ المسابقة أكيد أفضل وأسهل، لأنه في كتير بيدرسوا موسيقى ما عندهمش الموهبة، بيدرس مشان يوم الأيام يكون أستاذ بمدرسة أو كذا، وفي إنسان بيدرس لأنه موهوب ويحب ينمي موهبته في الدراسة. فإحنا هذا إحنا بحاجته بدنا إيه يكون موهوب وعنده طموحات ومش لاقي مين يأخذ بإيده. فنحن نحب نأخذ بإيده إن شاء الله تحقق مشروعك ده ونتقابل المرة الجاية وحضرتك بتقدم لنا نموذج نقدمه لمستمعينا عبر أثير صوت العرب برعاية الإذاعة المصرية إن شاء الله. أستاذ مروان عبود الموسيقار اللبناني الكبير، أنا تشرفت بوجود حضرتك في هذه الحلقة، وأكيد حيبقى لنا لقاءات كتيرة نحكي فيها عن قصص وصندوق الذكريات وألبوم الصور ونتكلم فيها عن رحلة. أنا في انتظار ده. طيب تفضل. حقلك شيء من غنية كأنه مكان بنا حب ولا شوق ولا حنان، لا تعبنا يا قلبي من السفر، لسهرنا يوم ويا القمر، لسهرنا ليالينا لعشقنا وحبينا وكأنه مكان. كأنه ما كان بينا حب ولا شوق ولا حنان، لا تعبنا يا قلبي من السفر، لا سهرنا يوم ويا القمر، لسهرنا ليالينا ليالينا لعشقنا وحبينا حبينا وكأنه ما كان، كأنه ما كان بينا حب ولا شوق ولا حنان، شايف يا زمان وكأنه مكان بيقولوا إنه نسينا ولا فكر يسأل علينا، قاسي زي الزمان خاين ملوش أمان، لسهرنا ليالينا ليالينا لعشقنا وحبينا حبينا وكأنه ما كان، كأنه ما كان بينا حب ولا شوق ولا حنان. الله الله، شكرا لوجود حضرتك معنا، وإن شاء الله ترى هذه الأغنية النور بصوت مطربة مصرية. أكيد بإذن الله. أكيد بإذن إن شاء الله. بإذن الله. تنويعات على وتر المنوعات. يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، نحن على الموعد فكونوا معنا. لكم التحية من أسر التنويعات على وتر المنوعات، عبير ظلام، الهندسة الإذاعية داليا مكاوي، والإخراج حاتم العجمي. تنويعات على وتر المنوعات.